وفي الحقيقة كل واحد مننا طول اليوم يقول أنا، وكان معانا زميل لما ينطقها يضيف لها كلمة أنا، وأعوذ بالله من كلمة أنا. في البداية كنا بنندهش، ولما تكررت كتير ابتدت تبقى فكاهية وتضحكنا، وأول ما يقول أنا نكمل معاه وإحنا فطسانين من الضحك وأعوذ بالله من كلمة أنا. هتفتكروا إن ده خلاه بطلها، ما حصلش، استمر يرددها ويقول إن نفسه ومنع عينه إن يلغي ضمير المفرد من النحو، يعني ما تبقاش فيه كلمة أنا على الإطلاق، وإننا لازم كلنا نبقى نحن. ضحكنا وقلنا له ما هي نحن بيستعملها الملك وما بيقولش أنا. ضحك ورد بأن اللي يقول نحن ويقصد نفسه بدل أنا شخصية مزودها وبتتضخم في ذاتها، وفكرة نفسها ومحور الكون، وأن الحياة بدونها ما تنفعش، وأن الدنيا من غيرها ما تعرفش تتحرك ولا تمشي. سألناه في حد كده؟ قال كلنا بقينا كده. بيني وبينكم اتفزعت لما سمعت اننا بقينا فاهمين غلط ان الواحد والوحدة مننا فاكر نفسه اللي بنقول عنه يا ارض ما عليكي الا انا، وبقينا كلنا خلاص مقتنعين بعبارة تانية انا ومن بعد الطوفان. ساعتها تذكرت كتاب للاستاذ الكبير عباس العقاد عنوانه أنا، وسألت معقولة كلمة أنا قفزت من على اللسان علشان تبقى عنوان كتاب كامل واحد بيتكلم فيه عن نفسه وبس؟ قررت ما أقراش الكتاب ده، مع أنه وعنوانه وموضوعه واللي كتبه كل ده كان بيشدني، ويمكن يكون الكتاب ده هو الوحيد اللي أنا ما قريتوش للأستاذ العقاد. وتنبهت لنفسي لأني قلت أنا ما قريتوش، ياريتني اتدربت على عبارة وأعوذ بالله من كلمة أنا، لكن واضح أن لساننا بينطق بيها وتعودنا عليها لدرجة أنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل أننا نستغنى عنها. وتنبهت لحاجة مهمة جدا، لكلمة من المفردات الجميلة البديعة اللي بتتمتع بيها لغتنا العربية، وأخدت بالي أن أنا كمان استخدمت كلمة أنا. الكلمة حقيقي بغيضة ونقيصة، بالعربي وحشة. الكلمة اللي جاية منها أنا هي الأنانية، واقع الكلمة على ودننا شديد قاسي عنيف. يا ترى المعجم بيقول معناها إيه؟ فتحت لقيت الأنانية هي الأثرة وحب النفس ويقابلها الإيثار. شكرت المعجم لأنه رد على الرذيلة دي وذكر الفضيلة المقابلة ليها اللي هي الإيثار، وهو في أجمل من إن الإنسان يؤثر ويفضل الآخرين أو الآخر على نفسه؟ وده حقيقي بيدل على جمال اللغة العربية وعلى صفاء نفوس أهلها. وقلت ياريت كل حد فينا يكتب كلمة أنا يشطب عليها بعلامة كبيرة، بشرط أن الحكاية دي ما تكونش مجرد حبر على ورق، إنما تبقى جزء لا يتجزأ من أخلاقنا وصفاتنا، وإننا نلغي الأنانية من حياتنا ونتعلم الإيثار ونعزف ده على القيصار. أصدقائي، ودلوقتي مع تاني غنوة في برنامجنا النهار